الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج. يذكر تحت هذا الباب الصفة الكاملة الصحيحة لتأدية الحج، كما حج النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويذكر بجانب هذا الأفعال الواجبة وما يلزم عند ترك شيء من الواجب، والأفعال اللازمة التي هي أركان ولا تسقط إلا بالإتيان بها. نعم. يستحب لمن بمكة الخروج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة قبل صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يومئذ فصلى الظهر بمنى، فمن كان حراما خرج على حاله، ومن كان حلالا من المتمتعين والمكيين أحرم بالحج وفعل فعله عند الإحرام من الميقات، ومن حيث أحرم من الحرم جاز. يستحب لمن كان بمكة الخروج إلى منى يوم التروية. من كان بمكة دخل مكة بحج وعمرة معا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، دخل مكة مفردا بالحج، دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج، هو من أهل مكة مقيم بمكة. أربعة: القارن يوم التروية يكون بمكة، المفرد كذلك، المتمتع بالعمرة إلى الحج كذلك، المقيمون بمكة وأرادوا الحج، كل هؤلاء يخرجون من مكة إلى منى استحبابا لا وجوبا يوم التروية. يوم التروية اثنان منهم حرام واثنان منهم أحرموا حلالا فأحرموا. الحرام يعني المحرمون القارن كصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، والمفرد بالحج كفعل بعض الصحابة. هؤلاء دخلوا مكة من قبل محرمين وبقوا على إحرامهم. قارن ساق الهدي، مفرد ساق الهدي أو لم يسق الهدي، هؤلاء يقال لهم حرام يعني محرمون. يستحب أن يخرجوا اليوم الثامن من ذي الحجة إلى منى. اثنان حلال يحرمون استحبابا في ذلك اليوم، وهم: الذي دخل مكة بعمرة وتحلل منها وبقي بمكة حلالا حتى يوم التروية فيحرم، ومن كان مقيما بمكة وأراد الحج يستحب له أن يحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة ويخرج إلى منى. أي وقت يستحب الإحرام؟ يستحب أن يحرم ضحى، ومن كان محرما يستحب أن يخرج ضحى ليصلي الظهر بمنى استحبابا. ما خرج ضحى، خرج بعد الظهر لا حرج، خرج بعد العصر لا حرج، خرج بعد المغرب بعد العشاء، بات تلك الليلة في مكة لا حرج، خرج صبيحة يوم عرفة إلى عرفة لأنه انتهى وقت منى، إن خرج إلى ما قبل الفجر من يوم عرفة يخرج إلى منى استحبابا، إن تأخر بالخروج إلى ضحى أو صبيحة يوم عرفة يخرج إلى عرفة مباشرة. وذلك أن المبيت تلك الليلة ليلة عرفة بمنى مستحب وليس بواجب، إذا تيسر للمرء فحسن وإن فاته فلا غير عليه ولا وليس عليه دم يجبر هذا، لأن هذا سنة، السنن لا تجبر بدم، إن أتى بها فحسن وإن لم يأت بها فلا حرج عليه. الواجبات يجب أن يأتي بها، فإن لم يأت بها جبرها دم. الأركان يتعين أن يأتي بها ولا يجبرها دم، الأركان كالنية ركن من الأركان، والوقوف بعرفة ركن من الأركان، الحج عرفة، وطواف الإفاضة ركن من الأركان الأربعة، والسعي ركن من الأركان الأربعة، أربعة أركان بالحج لا بد من الاتيان بها، من لم يأتي بها ما تم حجه. إن كان أخل بالنية ما نوى ما دخل في النسك أصلا، فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وعليه إذا كان محرم أن يتحلل بعمره. ترك طواف الإفاضة وسافر، أو ترك السعي وسافر ما تم حجه، يلزمه أن يأتي ليطوف ويسعى لأنها أركان. وأما الواجبات فمثل رمي الجمار ومثل الوداع ومثل المبيت بمنى ليلة 11 و12 و13 لمن لم يتعجل، والمبيت بمزدلفة ليلة العيد، هذه واجبات يجب الإتيان بها، فإذا تركها جبرها دم والحج صحيح. سمي اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية لأن الناس كانوا يجمعون الماء في ذلك اليوم، يتروون ويرتوون بالماء لعرفة، لأن عرفة كانت لا ماء فيها، فكانوا يحتاجون إلى يجمعوا الماء ليخرجوا به معهم إلى عرفة. وقيل لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى تلك الليلة ليلة التروية ذبح ابنه ولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، فكان في ذلك اليوم يتروى يتأمل هل هو وحي من الله جل وعلا فيسارع في التنفيذ، أم هو وساوس وأفكار خطرت على باله ولم تكن من عند الله أو بإيحاء من الشيطان فيرفض ذلك، فكان في ذلك اليوم يتروى. ثم إنه رأى تلك الليلة هذه الرؤيا فتيقن أنها من عند الله جل وعلا، وعرف ذلك في يوم عرفة فبادر بما ذكر الله جل وعلا عنه أنه قال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال الابن؟ يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. علق اتصافه بالصبر بمشيئة الله جل وعلا وإعانته وتسديده، وإلا فهو لا حول له ولا قوة ولا يملك أن يصبر نفسه، لأن الإقدام على الذبح وتسليم المرء نفسه ليذبح طائعا مختارا هذا لا تطيقه النفوس إلا بمعونة الله جل وعلا وتصبيره. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فسمي هذا اليوم يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. فيصلي بمنى الظهر ركعتين بلا جمع، فأيام منى سواء كان قبل عرفة أو بعد عرفة ما ينبغي أن يجمع فيها، وإنما القصر للمسافر على الخلاف الذي سيأتينا إن شاء الله. وأما الجمع فلا، لأن المرء نازل، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمع، فهو عليه الصلاة والسلام يجمع إذا جد به السير في حال السفر، أما إذا كان نازل في المكان فما كان يجمع. فمثلا المرء في سفره مر ببلدة ليستريح فيها يوم أو يومين أو بعض يوم، ما دام أن أوقات الصلاة ستمر عليه وهو في مكانه فالأولى له ألا يجمع، نازل في مكان ما وسيمر عليه وقت الظهر ويمر عليه وقت العصر وهو غير المسافر، فالأولى له أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها ولا يجمع، لأنه نازل سيمر به الوقتان وهو نازل، كحال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم التروية وفي أيام التشريق، فكان عليه الصلاة والسلام في منى لا يجمع وإنما يقصر، لأنه جاء من المدينة وسيعود إليها عليه الصلاة والسلام. أما في عرفة فهو جمع صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر وإن كان نازل، ولكن لحكمة، لأجل أن يتسع الوقت للدعاء، يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر ليتسع الوقت للدعاء، لأن يوم عرفة ساعاته ودقائقه ثمينة غالية فتستغل في الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا والذكر، فلذا جمع صلى الله عليه وسلم. في مزدلفة جمع صلى الله عليه وسلم لحكمة، لأن المرء الحاج ينصرف من عرفة عند غروب الشمس إذا غربت الشمس، وأحيانا يصل مزدلفة بعد الغروب بربع ساعة كما هو الحال أحيانا الآن في السيارات لمن مشى أولا ولم يكن في طريقه ما يعرقله، يصل في حدود ربع ساعة أو أقل، وأحيانا لا يصل إلا بعد منتصف الليل كما هو الحال كذلك أحيانا، أحيانا يصل في وقت المغرب وأحيانا يصل في وقت العشاء، فلئلا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم شرع وسن الجمع: إن وصلت بعد الغروب بربع ساعة فاجمع، صلى المغرب والعشاء، وإن لم تصل مزدلفة إلا بعد ساعتين أو ثلاث أو أربع فصل حال وصولك، لأن وقت العشاء وقت الضرورة يمتد إلى طلوع الفجر، كل وقت من العشاء، لكن وقت الاختيار هو ثلث الليل الأول أو نصفه الأول. وقت صلاة العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. الاختيار إلى ثلث الليل الأول، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر اقسمه على ثلاثة، الثلث الأول أو نصف الليل الأول، قولان، هذا وقت اختيار. إذا كان الليل مثلا 8 ساعات إلى 4 ساعات من بعد غروب الشمس، كل هذا وقت اختيار والحمد لله. وقت الضرورة ما بعد ذلك إلى طلوع الفجر. ولهذا تؤمر الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر أن تصلي المغرب والعشاء، لأنها أدركت وقت العشاء، ووقت المغرب وصلاة المغرب تجمع مع العشاء. فإذا طهرت قبل الفجر ولو بقليل وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء، لأنها أدركت وقتهما. فوقت العشاء يمتد إلى الفجر. فشرع صلى الله عليه وسلم الجمع بمزدلفة للتيسير والتسهيل على الأمة، ويدرك هذا كل حاج، لأنه لو لزمه أن يصلي المغرب في وقتها لربما حصل عليه مشقة، يأتيه وقت المغرب وهو في الطريق ما يستطيع أن يخرج ولا يستطيع أن يمشي يتقدم ولا يستطيع أن يرجع، فيفوت عليه وقت المغرب وهو في الطريق. لكنه ما دام الجمع والحمد لله سنة ورخصة فيجمع متى ما وصل. وما عدا هذا كان عليه الصلاة والسلام يجمع إذا جد به السير. إذا ارتحل قبل الظهر قبل زوال الشمس أخر الظهر مع العصر ونزل لهما نزولا واحدا، وإن ارتحل قبل بعد الظهر بعد الزوال صلى الظهر وجمع معها العصر وارتحل حتى لا ينزل إلا إلى صلاة المغرب والعشاء. ومن حيث أحرم من الحرم جاز، لأن جابر رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح. والمستحب أن يقول ومن حيث أحرم من الحرم جاز، لقوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يحرمون من مكة. فمن كان حلالا بمكة، المحرم القارن والمفرد هؤلاء محرمون يخرجون هكذا فقط لأنهم على إحرامهم، لكن من كان حلال المتمتع والذي أنشأ الحج من مكة، هؤلاء من أين يحرمون؟ من مكة. قال ومن حيث أحرم من الحرم جاز، يحرم من داره، يحرم من عند السيارة أو الراحلة التي سيركبها إلى منى، يحرم من المسجد الحرام، يحرم من الأبطح، من أي مكان يحرم جاز، المهم أن يحرم في مكة، لقول جابر رضي الله عنه، لأن جابر رضي الله عنه روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه الطويل الذي فصل فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا، لأن جابر من المتمتعين ممن تحلل بعد الطواف والسعي قصر للعمرة متحللا ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، يعني من أراد يتوجه إلى منى يحرم تلك الساعة، ولا نقول له أحرم مع طلوع الشمس أو أحرم كذا، لا، إذا أردت أن تسير إلى منى فأحرم. فأهللنا من الأبطح، يعني ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إلى البيت إلى المسجد ويحرموا منه، وإنما أحرموا من مكان نزولهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة طاف وسعى عليه الصلاة والسلام، ومن معه من المتمتعين طافوا وسعوا وتحللوا، ثم نزل بالأبطح عليه الصلاة والسلام وصار يصلي بأصحابه هناك بالأبطح. وهذا من الأدلة التي استدل بها العلماء رحمهم الله على أن الصلاة في سائر مكة مضاعفة إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه تلك الأيام الأربعة بالأبطح، اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وصبيحة اليوم الثامن توجه إلى منى وصلى بالأبطح بأصحابه أربعة أيام. ولو كانت الصلاة بالأبطح مثلا بواحدة وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفوت على أصحابه فضيلة المسجد الحرام، لكن دل هذا على أن الصلاة في سائر مكة مضاعفة كما قرر ذلك كثير من العلماء رحمهم الله. والمستحب أن يطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتين ثم يستلم الركن وينطلق منه مهلا بالحج، لأن عطاء كان يفعل ذلك ويفعل. المستحب يقول يستحب للإنسان إذا أحرم، سواء كان أحرم من بيته أو من الأبطح أو من أي مكان من مكة، يستحب له أن يأتي إلى المسجد الحرام ويطوف بالكعبة شرفها الله سبعة، ويصلي ركعتي الطواف، ويستلم الركن الذي هو الحجر الأسود، ثم يهل بالحج ويمشي، لأن عطاء رحمه الله كان يفعل ذلك. عطاء ابن أبي رباح رضي الله عنه رحمه الله من سادات التابعين، من تتلمذ على الصحابة رضي الله عنهم، يقول كان يفعل ذلك، فهو يفعله مقتديا بمن سلفه بمن قبله، فينبغي هذا، يعني إذا تيسر هذا بدون مشقة فهذا بحد ذاته قربة وعبادة وطاعة لله جل وعلا. والطواف سائر اليوم والليل كل الوقت مستساء ومستحب، ما ينهى عن الطواف في وقت من الأوقات إلا عند إقامة الفريضة فقط. فالطواف وصلاة ركعتين بعد الطواف حتى لو كان وقت نهي، فيشرع للمرء إذا طاف أن يصلي ركعتين ولو كان الوقت وقت نهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فإذا طاف بعد العصر أو بعد الفجر يستحب له أن يصلي ركعتين. ويفعل في إقامته بمنى ورواحه منها ووقوفه مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويفعل في إقامته بمنى ورواحه منها ووقوفه، يعني يستحب له أن يحرص على أن يفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يستغل الوقت فيما ينفع، في العبادة، في الذكر، في قراءة القرآن، في تعليم العلم، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الدعوة إلى الله، يستغل الوقت لأنه في عبادة، فيستغل الوقت فيما ينفعه وينفع غيره، وكلما تعدى النفع فهو أولى وأفضل. كلما تعدى النفع من كونه ينفع نفسه فقط ينفع غيره فهو أولى وأفضل، لأن الله جل وعلا يحب من عباده من ينتفع به العباد. قال جابر رضي الله عنه: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمسة الأوقات، خمس الفرائض: أولا الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر من يوم عرفة. وكان عليه الصلاة والسلام يقصر الرباعية ولا يجمع، قصر الظهر والعصر والعشاء، والمغرب لا تقصر، والفجر هي ركعتان. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر مكث قليلا حتى طلعت الشمس، يعني ما صلى الفجر وارتحل إلى منى إلى عرفة، لا، صلى الفجر ومكث بمنى عليه الصلاة والسلام حتى طلعت الشمس. وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فسار حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن بلال رضي الله عنه، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم لم يصل بينهما شيئا، ثم ركب. ثم وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة. لما أراد أن يرتحل من منى صبيحة يوم عرفة إلى عرفة، أمر عليه الصلاة والسلام بأن تضرب له قبة، يعني خيمة، خيمة من شعر يعني من صوف، ضربت له في نمرة، ونمرة خارج عرفة على حدود عرفة. فسار صلى الله عليه وسلم من منى ونزل بنمرة حتى زالت الشمس، يعني على أول ما زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر، أمر بناقته القصوى فرحلت له، يعني جعل عليها الرحل، الشيء الذي يركب عليه الراكب، فركبها صلى الله عليه وسلم وتقدم إلى بطن الوادي، وادي نمرة، مكان المسجد الحالي، مكان مقدمة المسجد، لأن مقدمة المسجد خارج عرفة ومؤخرة المسجد داخل عرفة، شرقي المسجد داخل عرفة. فهو عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر في مكان مسجد نمرة الحالي في بطن الوادي في مقدمته. لما رحلت له القصوى عليه الصلاة والسلام ركبها، وفي بطن الوادي خطب الناس عليه الصلاة والسلام على ناقته. ثم أمر بلال بعدما خطب عليه الصلاة والسلام، وهذه خطبة، خطبة عرفة وليست خطبة جمعة، شك بعض الناس قال لأن يوم عرفة يوم حج النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم جمعة، فقالوا هذه خطبة جمعة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمعة، والصحيح لا، كما قرره جمهور العلماء أن الخطبة هذه خطبة عرفة سواء كانت يوم جمعة أو يوم السبت أو يوم الخميس أو أي يوم من أيام الأسبوع. والصلاة ليست صلاة جمعة، وإنما هي صلاة الظهر قصرا وبعدها العصر، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر في القراءة في صلاة الظهر، لو كانت جمعة جهر بالقراءة وله صلى ركعتين قصرا، لكنه أسر في القراءة فهو صلى صلاة ظهر مقصورة عليه الصلاة والسلام. فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، يعني صلى الصلاتين بأذان واحد وإقامتين. وهكذا السنة لمن جمع الظهر والعصر أو جمع المغرب والعشاء أن يؤذن للأولى ويقيم للأولى ويقيم للثانية، ثم أقام فصلى العصر ثم لم يصل بينهما شيئا، ما صلى رواتب بينهما لأنه مسافر، والمسافر لا يصلي الرواتب إلا راتبة الفجر والوتر من الرواتب، لا ينبغي أن يتركهما لا حضرا ولا سفرا. وأما راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء فينبغي أن يتركها المسافر وهي محسوبة له، فإن صلاها فلا ينهى عن ذلك، لا يقال له أخطأت ولا يمنع، وإنما إذا تركها فهو أولى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي محسوبة له بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، فاستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أولى ما فعل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولى ما يفعله الحاج. يقول: ثم ركب رسول الله، لأنه عليه الصلاة والسلام خطب راكبا ثم نزل للصلاة، ثم ركب حتى أتى الموقف، يعني دخل لعرفة، لأن مكان صلاته عليه الصلاة والسلام خارج عرفة. حتى أتى الموقف، ما هو الموقف؟ ليس المقصود الذي هو بجوار الصخرات، لا، حتى أتى الموقف الذي هو عرفة، دخل عرفة. حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات. الصخرات الجبل الذي يسميه العامة جبل الرحمة، وليس هذا الاسم وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تفاؤلا، لأن عرفة كلها موطن تتنزل فيها الرحمة من الله جل وعلا. وجعل حبل المشاة بين يديه، الحبل يطلق على الكثيب من الرمل الممتد أو على الصخرات الممتدة المستطيلة يقال حبل، فجعله بين يديه يعني أمامه وهو متجه إلى القبلة. ففي هذا الموطن يخطئ بعض الناس، يكون الجبل الصخرات خلفه فيستقبل الجبل ويجعل القبلة خلف ظهره، وهذا خطأ. السنة في الدعاء مطلقة في أي مكان وفي هذا المكان خاصة أن يستقبل القبلة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تيسر للإنسان يكون شرقي الجبل الذي هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الصخرات بين يديه يعني أمامه، والكعبة قبلته يدعو، فهذا حسن. أما إذا كان بين الصخرات وبين القبلة فيجعل وجهه للقبلة للكعبة وظهره للصخرات. وبعض الناس يخطئ يظن أنها أن جبل عرفة يستقبل حال الدعاء يوم عرفة، وليس كذلك، وإنما الذي تستقبل القبلة شرفها الله دائما وأبدا قبلة الدعاء. فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس عليه الصلاة والسلام، من بعد صلاة الظهر والعصر مجموعتين في وقت الصلاة الظهر في أول الوقت إلى غروب الشمس، وهو عليه الصلاة والسلام راكب يدعو ويتضرع إلى الله جل وعلا. والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، هذا يسمى دعاء عبادة. ودعاء مسألة وهو أن يسأل العبد ربه ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، فيكثر من هذا ومن هذا. إلا أن دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة، دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. ثم تناقش الناس الحاضرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وتساءلوا، هل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم صائم أو مفطر؟ فأرادت أم الفضل رضي الله عنها زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن تقف على الحقيقة وتزيل الإشكال، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأسا من لبن وهو واقف عشية عرفة أمام الملأ، فتناوله عليه الصلاة والسلام وشربه، ففهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما يوم عرفة. ولهذا قال العلماء رحمه الله يكره صيام يوم عرفة للحاج، إلا لمن لم يجد الهدي وعليه هدي وصام اليوم السابع والثامن والتاسع فلا يكره له صيام يوم عرفة حينئذ، لأنه صامه عن نسك عن هدي. حتى غربت الشمس، لما غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا وغاب القرص يعني قرص الشمس هوى، دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أولى ما فعل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويستحب أن يخطب الإمام خطبة يعلم الناس مناسكهم وفعلهم في وقوفهم ودفعهم في أول ما تزول الشمس، ويقصر الخطبة ويكسر الخطبة، لأن سالم بن عبد الله قال للحجاج يوم عرفة إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة، فقال ابن عمر صدق. رواه البخاري. ويستحب للإمام ولي أمر المسلمين أن يخطب في ذلك اليوم، أو ينيب عنه من يخطب الناس في ذلك اليوم ليبين للناس مناسكهم. الذي ليس عنده علم يسمع من الخطيب فيطبق، وهكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم حينما يسمعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسارعوا بتطبيقها فتثبت عندهم بإذن الله. فالمسلم إذا سمع حديث من النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور سارع في تطبيقه وبهذا يثبته في نفسه، بخلاف ما إذا سمعه ولم يطبقه ينساه، فالمسلم يسمع خطبة الخطيب يوم الجمعة أو يوم عرفة أو يوم العيد يوم النحر أو يوم الفطر فيستفيد من هذه، لأنها علم في وقته يحتاج إليه المسلم في وقته فيطبقه على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين للناس فيها مناسكهم، يعني لكل مقام مقال، وينبغي أن تكون الخطبة مناسبة لما الناس في حاجة إليه. فمثلا خطبة عيد الإضحى يبين فيها الخطيب أحكام الأضاحي، خطبة يوم عرفة يبين فيها الخطيب أحكام الحج، وهكذا في المناسبات يبين يعلم الناس مناسكهم وفعلهم في وقوفهم ودفعهم، يعني يبين لهم بماذا يستغلون هذا اليوم ومتى ينصرفون من عرفة وماذا يفعلون في مزدلفة وماذا يفعلون في منى حتى اليوم يوم النحر يخطب الإمام ويبين للناس كذلك ما يجهلونه. والحاج يخطب يوم الحادي عشر يبين للناس بقية مناسكهم ويقصر الخطبة. متى يأتي بالخطبة؟ يستحب أن يأتي بها على أول ما تزول الشمس، يعني أول ما يدخل وقت صلاة الظهر يخطب، وتكون الخطبة قصيرة مركزة، لأنها إذا كانت طويلة أنسى بعضها بعض، لكن تكون مركزة ويبين فيها الأحكام الشرعية والدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وعبادته وبيان شيء من الحلال والحرام، وتكون مختصرة، لأن سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هو ابن عبد الله بن عمر وجده عمر بن الخطاب، يقول للحجاج الذي هو أمير الحج في تلك السنة، قال إن أردت السنة، لأنه معروف أن الحجاج يأتي بالسنة أحيانا ويتركها كثيرا كثيرا ما يترك السنة، ولكن ما منع عبد الله بن عمر ولابنه أن يبين ما عندهما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أخذ بها فالحمد لله، وإن لم يأخذ بها فقد برئت ذممهما والإثم عليه. فقال سالم، وقول سالم مع وجود أبيه دليل على أن الإنسان إذا كان عنده شيء من العلم ما يتركه يقول فيه من أكبر مني أو فيه من هو أعرف مني، لا، بين ما عندك، بين ما عندك، وإن كان هناك من هو أكبر وبين وأوضح فهذا أحسن وأكمل، لكن كونه تترك شيء تقول فيه من أكبر مني لا. فسالم رحمه الله من التابعين ليس من الصحابة، أخذ عن أبيه عبد الله بن عمر، فقال له إن أردت أيها الأمير الحجاج إن أردت السنة فقصر الخطبة. قال أبوه عبد الله بن عمر صدقت، يا صدق سالم، يعني كلام سالم صواب، لأن سالم بن عبد الله قال للحجاج يوم عرفة إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة. عجل الصلاة، والصلاة تكون بعد الخطبة، يعني بعد الزوال مباشرة يبدأ بالخطبة ولا يطولها، ثم يعجل الصلاة ليتسع الوقت للوقوف والدعاء. وعجل الصلاة. فقال ابن عمر صدق، يعني صدق سالم. ويأمر بالأذان فينزل فيصلي بهم الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان وإقامتين للخبر. هذا تكرير، لكن ليس تكريرا، لأن الأول أتى بنص حديث جابر رضي الله عنه ثم أتى بالإيضاح هنا، يعني بعدما خطب على راحلته عليه الصلاة والسلام قال من اقتدى به ينزل ويأمر المؤذن فيؤذن، ثم يأمره فيقيم فيتقدم ويصلي الظهر ركعتين حتى ولو كان يوم الجمعة، والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين. نعم. ومن لم يصلي مع الإمام جمع في رحله لأنهما صلاة جمع فشرع جمعهما في حق المنفرد كصلاتي المزدلفة. ومن لم يصلي مع الإمام، يعني لا يلزم الإنسان أن يصلي مع الإمام، يصلي في أي مكان والحمد لله، لكن يصلي جماعة، ما ينبغي للإنسان أن يتساهل في الجماعة في الحج، هو في عبادة وفي طاعة، يتساهل أو ينشغل كما يفعل بعض الناس، ينشغل بأشياء تافهة تتعلق بالسكن أو الخيام أو إعداد الطعام أو نحو ذلك، يشتغل بهذا ويترك صلاة الجماعة، وهذا خطأ، بل يجب عليه أن يعتني بصلاة الجماعة قبل كل شيء. فلو ما صلى مع الإمام فلا حرج، لأن عرفة وسيعة، ولا يلزم أهل عرفة كلهم أن يصلوا مع الإمام. فمن صلى في رحله جمع، لا يقال إن الجمع خاص بمن صلى مع الإمام، صلى في رحله يعني في خيامه في سكنه فإنه يجمع، لأنهما صلاة جمع يعني الظهر والعصر، فشرع جمعهما في حق المنفرد حتى لو كان المرء منفرد أو نايم عن الصلاة ثم استيقظ وصلى، فيصلي جمعا، يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا كصلاتي المزدلفة، يعني كصلاة المغرب والعشاء في مزدلفة. نعم. ثم يصير إلى موقف عرفة، وأين وقف منها جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف، رواه أبو داود. وهي من الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له، إلى ما يلي حوائط بني عامر إلا بطن عرنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، رواه ابن ماجه. والأفضل الوقوف في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقف راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، ولأنه أمكن له الدعاء. وقيل الراجل أفضل لأنه أروح لراحلته، ويحتمل أن يكون سواء. ثم يصير إلى موقف عرفة يعني بعد الصلاة، وأين وقف منها جاز، يعني كل عرفة والحمد لله موقف، إلا أن أفضلها هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما أمكن المسلم الحاج أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم فذلك أفضل وأكمل. وهي حدود عرفة، من الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له، إلى ما يلي حوائط بني عامر، وهي الآن بحمد الله معلمة بأعلام محيطة بها واضحة للناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. بطن عرنة بجوار عرفة وليس من عرفة، فارفعوا عنه يعني لا تقفوا به، رواه ابن ماجه. والأفضل الوقوف في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الأفضل أن يقف راكب أو يقف راجل؟ قيل الوقوف راكبا أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الوقوف راجلا أفضل لأنه يريح راحلته، لأنه إذا وقف على الراحلة أتعب راحلته بهذا، فكونه يقف على قدميه وراجلا أولى من أن يتعب الدابة البهيمة. وقيل هما سواء، فلا ينكر على من وقف راكبا ولا من وقف راجلا، أو يركب أحيانا ويقف راجلا أحيانا، المهم أن يتخذ الأنشط له والأقوى له على الدعاء، ويحتمل أنهما سواء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف راكبا سنة وإنما عرضا، يعني كان أيسر له وأريح له وأظهر له للناس لأجل يراه الناس عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.